قال حدثني مالك انه حدثه انه مرقنا القصاب اتته وليده اصابها سيدها بماء او اصابها بها فاعتقها. هذا النوع يذكره مالك رحمه الله في جامع القضاء في العبيد او في العتق. تقدم في اول الكلام على باب العتق ان العتق كما قلنا منجزا ومعلقا وموصا به، وكذلك العتق يكون اختياري وتبرع. من اعتق عبدا له عتق به من النار البضع بالوضع، فهذا ايش؟ تطوع. فكما جاء ايضا عنه صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ان تعتق الرقبة وتفك النسمة. قال عليه سواء يا رسول؟ قال لا، عتق الرقبة ان تختص بعتقها وفك النسمة ان تسهم في عتقها تساعد المكاتب او نحو ذلك. فعتق الرقاب من اقرب القربات عند الله، فهذا يكون تبررا وابتداء. وعتق يكون في واجب كالعتق في الكفارة، كفارة قتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارة اليمين، اذا كفارة الفطر في رمضان من وطر، اذا هذا عتق واجب في اداء واجب في كفارة واجبة. وقلنا هناك عتق اجباري، من اعتق شخصا له في عبد اجبر على ان ايش؟ وله من اجبر على ان يدفع للشركاء حقوقهم ويعتق عليه بالقوة، هذا قلنا انه عتق ايش؟ اجبار. كذلك هذا النوع، ام الولد تحمل من سيدها تعتق بعد موته اجباري. وكذلك في الحياة، السيد يتسلط ويتجبر على المملوك لضعفه، فإن تسلطه عليه بما لا يجوز له ويتجاوز حدود الأدب والتربية فإنه يعتق به. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما أشرنا بأن مملوكا لرجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جدع أنفه ومثل به بكذا، قال من فعل؟ قال سيدي فلان. فاستدعاه قال ما حملك على هذا؟ قال وجدته على جارية، عنده عبيد وعنده إماء، زي ما قلنا ما أعطاهم حقهم، وكذلك العبيد ما زوجه. قال وجدته على جارية، قال اذهب فأنت حر. يبغى شوف ايش السبب. فلما تبين لو كان على جارية حكمه في الإسلام ايش؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهو تجاوز الحد، مع ان الاسلام اعطى للسيد اقامة حد الزنا على ما ملكت يمينه، اذا زنت فجدها. وقال في الرابعة ثم بيعها ولو بحبل من ضفير. فالاسلام اعطى السيد حق اقامة حد الزنا وكذلك حد الشرب وحد القذف ما لم يكن فيه اتلاف بقطع يد او قطع عضو، ليس ذلك للسيد وانما للامام. اما الجلد فهذا تأديب تعزير له حق، ما عدا ذلك ليس له بحق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ان السيد تجاوز الحد المشروع فاعتقه برضا صاحبه ولا باجبار جبرا عليه؟ بسبب ايش؟ انه تجاوز الحد واعتدى عليه. حتى قال ايش العبد؟ لمن ولائي يا رسول؟ من أوالي يا رسول الله؟ قال ولاؤك للمسلمين. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه أتي بجارية سيدها قد آذاها بالنار، وهناك الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بلغه ان علي رضي الله تعالى عنه حرق بالنار من يقول انت هو، قال هو من؟ قال الله. وهذه فتنة ابن سبأ لما دخل في الناس وجعلهم يغلون بالغلو الى اقصى حد في علي رضي الله تعالى عنه. فلما رأى علي ذلك حاولهم ان يرجعوا، قالوا ما ابدا، انت هو الله. لما رأيت الامر امرا منكرا وايش يقول كفرا ظاهرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فأجج النار قال ارجع، قال أبدا ما نرجع، فرمهم حرقهم بالنار. فلما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى قال والله لو كنت ما فعلت ذلك، لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهنا تجاوز سيد الأمة في تعذيبها فمسها بالنار. قد يمسها بالنار بمصلحات العرب تعالج بالإيش؟ بالكي. فإذا كواها ليعالجها نقول مسها بالنار؟ لا، مسها بالنار تعذيبا أو تعذيرا أو إساءة، وليس له حق في ذلك، فحينئذ أعتقها عمر. من هنا من تجاوز الحد مع مملوكه كان ذلك موجبا للعتق. بل إن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يحسون بما هو أقل وأدق من ذلك. الرجل الذي كانت له غنم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي غنم ولي جارية ترعاها، فجاء الذئب فخطف منها شاة وأنا بشر، فغضبت فلطمتها ثم ندمت فاعتقتها، أو أن علي رقبة أفتجزئ عني إن أعتقتها؟ قال ادعوها. فدعاها. قال أتشهدين أن لا إله إلا؟ قالت بلى. قالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قالت تشهدين أن لا إله؟ قالت نعم. قالت أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهو ندم أن نفرها بكفر، ولما ندم أراد أن يكفر عن ذلك فاعتقها. كذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له غلام، وبعض الروايات أنه كان في الحج، فإذا به يضرب هذا الغلام، فإذا به يسمع من ورائه من يقول يا أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. شوف التربية والتوجيه النبوي الكريم، ما قالش ايش بتسوي يا ابو مسعود، ما قالش هذا مسكين ضعيف، لا اعلم، يرده الى ضميره والى ايمانه بالله ان الله اقدر عليك منك عليه. قضيت مسألة ايش الكحل عند النحويين، اعلم بان الله اقدر عليك، يعني تكون قاعدة عامة ليست في هذا الغلام في هذه الحادثة فقط، ولكن لكل من يسمع بها. وأراد أن يتعالى ويستعمل سلطة ملك اليمين على من كان تحت يده، لا، كما في آية ليش النشوز، فإن أطعناكم فلا إيش فما لكم عليهن إيش فإن أطعناكم فلا إيش تبوا عليهن إن الله كان إيش عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا، يعني أنت تعاليت بالقوامة على الزوجة فهجرت وعضت وهجرت وضربت، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيل. إن الله كان عليا كبيرا. في المقابل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان إيش عليما خبيرا. عليما خبيرا عشان ايه؟ ان يريد اصلاحه، لان ارادة الاصلاح من يعلمها؟ العليم الخبير. ولكن هنا عليا كبير لانه اعطاك سلطة الضرب. وكذلك هنا ابا مسعود اعلم بان الله اقدر عليك منك عليه، يبقى كل الناس ابو مسعود اذا جاءته فرصة لمملوك لخادم لأجير لضعيف في يده يتيم تحت يده أي إنسان مستضعف أعطاه الله السلطة عليه، ليعلم أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا المسكين في يده. فلما التفت قال فالتفت فإذا هو رسول الله. والله حاجة مخجلة، استحى. قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. في بعض الألفاظ نسيت دقتها، عتقك الله من النار أو هو كفارته. إذن كفارة ضربك إياه أن تعتقه. إذن الرفق بالمملوك، إذن التجبر على المملوك، التعدي في الحدود عليه يعتقه. وجاء هناك حديث: من خصى عبده خصيناه، ومن جدع عبده جدعناه. ولكن بعض العلماء يقول هذا مرفوع بعدم تساوي الحر بالعبد، وهذا من باب الايش كما يقولون احاديث الوعيد، وزجر للسادة من ان يمثلوا بعبيدهم. والله تعالى اعلم.